شخص يعمل بعمل فيه احتكاك بالجمهور يتعامل رغما عنه مع النساء وكثير منهن متبججات فيضطر الى دعوتهن الحجاب والالتزام. اخبره بعضهم ان هذا باب الفتنه فكيف يكف عن دعوتهن؟ وليه مضطر؟ هو ده باب ربنا فتحه له ليدعو الى الله عز وجل، وليه باب فتنه ان هو يدعوهم الى الحجاب ومش باب فتنه ان هو يتعامل معهم معهن؟ ده كلام عجيب. بقى الفتنه اصلا في التعامل الواقع، وهذا الامر من كثره الفتن التي صارت كمواقع القطر لا يكاد يخلو مهنه من المهن من التعامل مع ايه؟ مع النساء. والنساء في الطرقات، يعني حتى لو انت مش هتتعامل مباشره فانت هتركب مواصلات فيها ايه؟ فيها نساء، هتمشي في طريق فيه نساء، فمن يمنع من ان يذكر بكلمه طيبه؟ من يقول ان الحكمه الدعوه الى الله بالحكمه والعبره الحسنه امر فيه فتنه؟ هو امره بان يغض بصره وهو يتحدث، ولكن في نفس الوقت لا يمتنع من قوله الحق. والله المستعان.